القاهرة تقدم في حياة الإنسان لحظات أكبر من النسيان. أصوات، شخصيات، أحداث نقف عندها، نتذكرها ونقول كانت أيام، كانت أيام. موسيقى ماضي الدئن. كانت أيام، سهرة من إعداد وتقديم محمد فؤاد وصفية صبري. مستمعينا الأعزاء، سهرتنا الليلة مع واحد من فرسان الكلمة، استطاع من خلال إنتاجه الغزير من الأغنيات أن يتعامل مع كوكبة من نجوم زمن الفن الجميل، وأثمر هذا التعاون عن مجموعة من الأعمال الغنائية التي لا تزال بيننا وتعيش في وجداننا. إنه الشاعر الغنائي الكبير الأستاذ صلاح فايز. أهلا بيك على موجات البرنامج العام. أهلا بيك أستاذ محمد، أنت منورني ومأنسني، أنت والأخت العزيزة صفية صبري، وأنا ببعث بتحيات لجمهور العريض بتاع البرنامج العام، لأن الإذاعة أو إذاعة البرنامج العام هي أم الإذاعات كلها، فأنا ببعث لهم. هل هذه المناسبة في رمضان؟ طبعا بالتأكيد. فببعثهم بقول لهم كل سنة طيبين، عاد الله عليكم رمضان بالخير واليمن والبركات. أستاذ صلاح، أنت صاحب كلمات أغنية شهيرة هي دولاب الذكريات اللي غنتها الفنانة غادة رجب. نعم. ولحنها فاروق الشرنوبي. نعم. اسمح لنا في هذه السهرة أن نعيش معك أياما ونفتح دولاب ذكرياتك، وحضرتك تأخذنا إلى رحلة جميلة مع الأيام. أولا أنا شاكر لك وبقدر لك التقدمة الجميلة اللي أنت قلتها دي، وهو فعلا دولاب الذكريات، احنا كل منا له عنده دولاب لذكرياته. هذه الأغنية بالذات هي فازت في المهرجان الإعلام العربي 14، خدت جائزة الميكروفون الذهبي، فده سبب. أولا بشكرك عليك، فكرتني بالموضوع التاني، وأنا على استعداد أن أفتح لك دولابي رف رف درج درج. هي عزمت الزميلة صفية صبري هتبدأ تفتح الدولاب ونعيش معاك الأيام إن شاء الله. الشاعر الكبير الأستاذ صلاح فايز، أنت فارس من الزمن الجميل، وتحولت من ساحات القتال كضابط إلى واحات الإبداع كشاعر، فصف لنا هذه الأيام وذكرياتك عنها. الحقيقة أنا عايز أقول أنه قد يكون تواجدي في الحياة العسكرية هو اللي شكل وجدان صلاح فايز. إزاي يا أستاذ صلاح؟ هقول لك إزاي يا أستاذ محمد. أنا وأنا عندي 14 سنة تقريبا كان هناك ما يسمى بالمدرسة الثانوية العسكرية الملكية. حضرتك أستاذ صلاح ربنا يديك الصحة من مواليد 34، يعني حوالي 13 11 34. نعم. يعني قربت على 82 سنة، ربنا يديك العمر والصحة. في ذلك الزمن فتحت هذه المدرسة، وكانت مدرسة داخلية عسكرية الوحيدة في مصر. لما دخلت هذه المدرسة من حسن حظي إن لقيت إن الأديب الكبير يوسف السباعي كبير معلمين لهذه المدرسة، كبير معلمين عسكريين. أما دخلت كمان أنا كنت جاي من حياة مدنية وأنا سن صغيرة على حياة عسكرية كلها اجري اعمل بتاع نام اصحى بتاع كلام منه. فطبعا المفارقات دي ولدت في نفسي إن أنا أعبر عنها، فعبرت عنها في ذلك الزمن بالأسجال الخفيف. من هذه الأسجال طبعا كنت بقعد بالليل مع زمايلي في المدرسة ونقعد ايه اقول لهم انا كتبت ايه، فكانت بتلقى استحسان في معظم ما قلت. وجود يوسف السباعي قدامي برتبته العسكريه، وكان وقتها بن باشا او بجباشا، يعني مقدم، رتبه مقدم اركان حرب، وكان راجل حلو قوي جميل جدا، وشيك قوي ولابس البدلة، حاجة عندنا البدلة اسمها البوشيرت، وعلاماته بتاعت الأركان حربة محطوطة كده، ولابس البريل الأخضر بتاعه، وساعات يجينا بالبدلة المكتب عليها الصنفرة الفضة دي. فتصورت ان انا لازم اكون هذا يوسف السباعي. الايه؟ ان انا اخش السلاح اللي فيه يوسف السباعي. هو قدوة بالنسبة لي. بالنسبة لي. اما رحت بقى بعد كده على الكلية الحربية، زادت عندي حاسة كتابة الاسجال والحاجات دي، وابتديت اكتب في مجلة الكلية الحربية اسجالا وطنية في المناسبات المختلفة. ايضا يوسف السباعي انتقل من صناعه كده راح كليه حربيه، فبقى امامي ايضا الرمز بقى الرمز. لما تخرجت من الكليه الحربيه كنت بأراسل الفتاه، كان في زماننا احنا كانت الصديقات حاجات قليله وحاجات يعني على شكل جميل ونظيف قوي، فكنت بأراسل صديق. اما كنت بكتب لها الاخطابات كنت اسمع زميل ليا رحمه الله ما أكتبه، فكان يستحسنه جدا ويقول لي يا ابني ده أنت بتكتب زي لغة الأغاني، بسجع كتير، بكتب بلغة فيها سجع كتير. وبعدين في ذات الوقت كنت بقيت ملازم أول، وكنت بختم في منطقة سينا، وكنت أراسل القائم مقام أو العقيد يوسف السباعي في مراسلات خطابية. لما كان هو أنا ما كنت ملازم أول وبرسله، فبعت لي في خطاب من الخطابات قال لي يا صلاح أنا أرى أن تكتب القصة القصيرة أو الشعر، لأن لغتك العربية لغة عالية ولغة لها قيمة. الأديب الكبير يوسف السباعي هو اللي أرشدك. عندي خطاب ده لغاية الوقت على فكرة بصورته ومضيته كله. فكلام زميلي مع كلام الأديب الكبير السباعي خلاني أتجه إلى أن أنا أكتب الأغاني دي. حسيت أن أنا ممكن أكتب بقى إيه؟ ما كتبتش بقى القصة القصيرة اللي هو نصحك؟ لا، إنما كتبت أغاني قصة قصيرة بقى. أغاني. يعني كتبت أغاني بقى فيها قصص كتيرة قصيرة. بالنسبة للقائك الأول مع الفنان الكبير محمد فوزي، وهو كان سبب لدخولك لعالم الأغنية وعالم الكتابة للأغنية. نعم ابتديت أكتب في الأغاني إلى أن قابلت بمحض الصدفة في يوليا سنة 60 المطرب والملحن والفنان الكبير محمد فوزي أمام العمارة العالية قوي قوي قوي اللي في جاردن سيتي، اللي كان زمان اسمها عمارة بالمنت، وأنا كنت وقتها بقى رئيس عمليات كتيبة الدبابات، وكانت كتبتي معسكرة في منطقة جاردن سيتي عشان بنتدرب على طابور العرض العسكري بتاع ثورة احتفال بثورة 23 يوليا. قاعد أنا وقاعد كده على السور بتاع الحجري بتاع النيل، وظهري للمبنى بتاع القصر العيني الجديد اللي كان زمان اسمه الجديد، معرفش اسمه كان زمان اسمه الجديد، ووشي للوكاندا. لقيت الفنان العظيم محمد فوزي نازل من هذه العمارة ومعاه عازف الكمان الأول في مصر أنور منسي. ما عرفش شيء جوايا رغم تحفظي. المهم عديت الشارع ورحت مصب عليه صباح الخير يا أستاذ فوزي، أنا اليوسباشا صلاح فايز وأنا بكتب أغاني أحب أسمع حالك. قال لي والله كلمني بالأسلوب اللي حضرتك وحضرتك بتتفرج عليه في الأفلام. هو طبيعته هي وهو إنسان متواضع جدا واضح يعني. قال لي طب بص اسمع يا صلاح، كان معاه بقى شريط باسف كبير كده، أنا رايح أعمل مونتاج لغنوة أو حاجة في استوديو الأهرام، أما خلص هرجع تتغدى معايا وتسمعني اللي أنت كتبته. لك أن تتصوري أن أنا أولا جالي نوع من الإيه؟ الدوار أنه أولا ما صدقتش اللحظة. كان ساعتها طبعا الفنان محمد فوزي سينما ومصنع اسطوانات كله سنة 60 طبعا. فقلت بص الراجل ده بيضحك عليا، ما بتضحكش عليا، مستني وقاعد له. فعلا بعد حوالي 3 ساعات رجع وجرش عربيته في الجرش اللي تحت العمارة وشاور لي، عديت طلعنا الدور 26 في العمارة، فتح باب الشقة ودخلت قعدت في الكنبة. فقال لي عن إذنك يا صلاح دقيقتين. دخل والله يا محمد كده هو طبعا كلام بدلة وكرباتة وحاجات من دي كان شيك طبعا شيك جدا يعني كرباتة في الصيف برضو كنا بلبس. سابني دقيقة ورجع لقيته لابس جلابية بلدي فردون في الكلمة اللي حواليها مدام صفية وبلغة في رجله. هو بيعمل ايه؟ هو بيكسر حاجز الرهبة والخوف ما بين الاسم الكبير ده والراجل اللي محدش يعرفه ده، لان انا بشوفه دايما بالفولار وبرد شامبر وبتاع. لا انا طبيعتي غير كده، انا طبيعتي زي كده. هو اما كسر الحاجز ده خلاني حسيت بارتياح كبير جدا. واتغدينا مهم باختصار وعرضت عليه اربع اغاني سمعتهم له. قال لي على اول اغنيه بالذات قال لي قولها لي مرتين، قلت له مرتين بعد بيت نبيت كمان حلو ساكن من زمان، وقال لي اكتبها لي وكتبت له الاربع الاغاني كلهم وخدنا نمر تليفونات بعضين وقال لي هتصل بيه. المهم بعد اسبوع لقيت اختي في البيت بتقول لي تعالى كلم الاستاذ فوزي. أنا طبعا الاستاذ فوزي يعني انا ما جاش في بالي اي فوزي وبرضه ما فكرتش انه ايه. فروحت رديت قال لي اسمع كده يا صلاح، لقيت واحد بيقول لي اسمع كده يا صلاح. اسمع انا بعرف اسمع. وعمال يسمع لي لحن على العود في التليفون. قال لي ايه رايك بعد ما خلص؟ انا رايي انا لا اعرف حاجه ولا بتاع، ولو حتى انت ما صدقت لو اللحن ده لو اي موسيقى هتقول جميله في الدنيا اقول له احلى حاجه في اول. وده اللي حصل فعلا. قلت له يجنن. قال لي يعني عجبك؟ قلت له طبعا. قال لي خلاص نديه لهدى بقى. قلت له هدى مين يا فندم؟ قال لي هدى سلطان. قلت له لا ما ينفعش. هدى سلطان طبعا اللي هي اخته. قلت له لا ما ينفعش. قال لي ما ينفعش. قلت له هو في راجل لما واحده تبص له في البلكونه يخش يجري يدخل من كسوفه؟ ده الكلام فيه كده، الكلام كده. ما كلام بيقول بعد بيتنا بيت كمان حلو ساكن من زمان، ابتسم له لما اشوفه يجري يدخل من كسوفه لحد يعرف من الجيران في راجل بيهرب من النار طبعا. قال لي اه والله نبهتني يا ابني. ايه صح انا هغنيها بقى. وراح وعمل اللحن وحضرت التسجيل بتاعها في استوديو مصر وكنت سعيد سعادة غير معقولة. ايه رأي حضرتك الشاعر الكبير الأستاذ صلاح فايز نسمع صوت محمد فوزي وبعد بيتنا ببيت كمان؟ يلا. بعد بيتنا ببيت كمان حلو ساكن من زمان، بعد بيتنا ببيت كمان حلو ساكن من زمان، ببتسم له لما اشوفه يجري يدخل من كسوفه، ببتسم له لما اشوفه يجري يدخل من كسوفه لحد يعرف من الجيران. بعد بيتنا بيت كمان، بعد بيتنا بيت كمان في العلالي لاجلي بختيجه بالي، بيشغلني طول نهاري ويشاولي في العصاري، حلو ساكن في العلالي لاجلي بختيجه بالي، بيشغلني طول نهاري ويشاولي في العصاري، واجي انده ولا شاور من كسوفه يقول لي داري لحد يعرف من الجيران. بعد بيتنا بيت كمان، بعد بيتنا بيت كمان، حلو ساكن من زمان. كانت أيام. الشاعر الكبير الأستاذ صلاح فايز، حضرتك في حديث في جريدة الجمهورية قلت إن صناعة الأغنية دلوقتي ليس فيها إبداع، سواء من حيث الألحان أو الإنتاج الغنائي بشكل عام، والإنتاج الغنائي ليس له هم سوى الربح بغض النظر عن القيمة الفنية. هذا هو حال الغناء في يومنا هذا. كيف كانت أيام بداياتك الفنية والمناخ السائد مقارنة بما يحدث الآن؟ هو أصبح الآن ما فيش إنتاج أساسا، وعندما يتم إنتاج بينتجه بالقطعة، يعني أقول لك دي هعمل الغنوة دي يا إما من داخل ألبوم يقعد يكتبه فيه 3 سنين ويلحنوا 3 سنين، يعني بل ما يكتبوه يكون مثلا في حد توفى، في حد هاجر، وفي حد رحل، يا إما تاني يقول لك دي هعملها لوحديها غنوة. المقصود إنه هذه الأغاني في معظمها مش جيد ومش مفيد للمستمع قوي، لكن في قلة منها أقدر أقول بصبي تعدي كويسة. وعدد المؤلفين اللي بيكتبوا النهاردة أغاني كويسة قليلين، عدد المؤلفين اللي بيكتبوا أغاني وحشة كثيرين، عدد الملحنين أيضا اللي بيعملوا ألحان حلوة يتعدوا على صبع اليد الواحدة دلوقتي، بينما كان في زماننا زي ما هقول لك كثر، ما بقوش دلوقتي 1 أو 2 أو 3 بالكتير اللي تقول دول بيعملوا ألحان حلوة. حضرتك شخصت حال الأغنية من خلال حديثك. نعم. كيف كانت أيام الغناء الجميل بقى؟ احنا في أيام الغناء الجميل كانت المسألة أسهل بكثير جدا جدا جدا. كل ما عليك أن تكون موهوبا، كل اللي عليك أنك أنت تبقى إيه؟ موهوب. سواء كشاعر أغاني أو كملحن أو كمطرب، لأنه احنا كانت الحتة تقريبا الرئيسية اللي بتاخد مننا أغاني الإذاعة المصرية، اللي كان قاعد على تلها الموسيقي المرحوم محمد حسن الشجاعي، وهو قمة في الفهم وشكل أوركسترا الإذاعة. ما هو ده غير كده يا محمد، هو بيفهم في الكلمة، بيفهم في اللحن، بيفهم في الأصوات. هو اللي قال لي مريخ حمدي ما تغنيش لحن. هو على فكرة انت عارف انه كان رافض محمد فوزي في الاول كمطرب في الإذاعة؟ لا دي فكرة اول مرة نعرفها. امال ويعني راجل فهمان كويس اول اوي اوي اوي. فما كنا بنروح الإذاعة كنا بنخش لجنة اختبار، مش اختبار، بنجتاز في لجنة النصوص اسمها النصوص. ما لا يعني اقول يعني بنجتاز كشعراء. لجنة النصوص كان فيها مين بقى؟ الشاعر الكبير الاستاذ احمد رامي، الشاعر العظيم محمود حسن اسماعيل، ايوه الشاعر الكبير صالح جاود ده جه بعدين كمان، ومعاهم كان الشجاعي. وكان الشجاعي بقى في حاجه، اذا مثلا صرح رامي ومحمود حسن اسماعيل وصالح جاود او غيره بالغنوه وهو مش شايف انها في قيمه فنيه ما ينتجهاش. شوف القدره والقوه. امال واذا شايف العكس انهم اشاروا ان ليه ما تنفعش يقراها تاني ورجع حالهم تاني، يقول لهم ليه، ويناقشهم لغايه ما يقنعوه يقنعهم. مش عب شرايط زي دلوقتي او سيديهات. لا لا لا لا. فاحنا لما دخلنا في الاذاعه كشعراء اغاني بمصفيه يعني مرينا ب كان سنه كام يا استاذ؟ انا بالنسبه لي انا طبعا اول اغنيه كانت لي سنه 60، انا اقولي دخلت الاذاعه مثلا بالتلاء من 61 ودخلت برضو بشكل برضو غريب قوي. يا ريت تقول هون. الملحن الكبير فؤاد حلمي الله يرحمه، كنا احنا بنقعد زمان الشعراء والملحنين كبار وصغيرين في حديقه معهد الموسيقى اللي في الاسعاف، بنقعد مع بعض نتسامر بالليل ونحكي لبعضنا عملنا ايه وكتبنا ايه وسوينا ايه لأخ. فكان من ضمن اللي قاعدين فؤاد حلمي، كنت انا بقى لي 3-4 اغاني لفوزي، 1 أو 2 ومش عارف الثلاثي المرعي عملت ايه فكده. فقال لي واد انت لسه ما رحتش الاذاعه؟ قلت له لا ما رحتش. قال لا تعالى اوديك للشجاع. اداني ميعاد ورحت قابلت هذا الهرم محمد حسن الشجاعي. بقول لك شخصية تخوف. فأول ما رحت له وتعرفت عليه قال انت بتعمل ايه؟ قلت له فين؟ ما انا بكتب اغاني. قال لي عندك نماذج معاك ولا حاجة؟ قلت له ايه وريني. قلت انا كاتب غنوتين كده. بيقرا كده قال لي الله انت عامل لي فيه حسين السيد. قلت له حسين السيد وانا ايه اللي حجبني لحسين السيد؟ قال لي انا مش بكلمك على قيمته، انا بكلمك على اسهابك في الكلام. انت كتبت لي كتب لي الاغاني ملاحم. وراح ماسك قلمه والله كده محمد تك تك تك تك تك تك تك تك عمل من الملحمة دي مذهب وكوبلهين صغننين دمهم خفيف. وانا واقف وراح كاتب على واحدة حلمي امين. كان لسه بقى حلمي امين نقيب المسلمين الله يرحمه ده الله يرحمه كان لسه جاي من اسكندرية جديد، وكان في مطرب مقدم في الاذاعة جديد بيشتغل في مكة بصر اسمه مصطفى فتحي، شاب كان انيق وظريف كده من الناس قوي، وده ما كملش لانه يعني مش محتاج كان للغنى. كتب التانية كان في مطرب اسمه جلال حرب، تسمعوا عليه اسكندراني هو ايوه سكندري جاي من اسكندريه وجاي له في الزياره فلاعد، فطبعا هو جاي ياخد اغاني وراح كاتب له على التانية ايه جلال حرب عيشة حسن. كان في عندنا مطربه في الاذاعه طبعا ده عامله صور غنائيه طبعا طبعا ده وانا واقف اداني باسبور وانا واقف دخول الاذاعه بالاغاني مش مسألة لك هات. وده بيؤكد يا استاذ صلاح العين الفاحصه هو واللي بيبقى مسؤول عن طبعا عن تشكيل وجدان الناس طبعا طبعا. ايه راي حضرتك يا استاذ صلاح ان احنا ناخد فاصل ترشح لنا اغنيه بتعتز بيها وتمثل ليك ذكريات جميله وفي نفس الوقت تعيشك الايام الجميله؟ بص عدت الباشا في ذلك الزمن انا عملت كذا اغنيه حلوين جدا اللي هو بدايتك في الاذاعه. عملت اغنيه ناس كتير كلمتني عليه من المتخصصين يعني من الشعراء الزملاء قالوا لي يا ابني حسين السيد كتب على الام وكتب على الاخ محدش كتب على اسرته. انا عملت غنوه اسمها اكتر ثلاثه بحبهم ابني وبنتي وامهم. دي طبعا للفنان الراحل اسماعيل شبانه اخو الفنان عبد الحليم حافظ. اللي لحنها بقى طبعا انت هتتصور مين؟ عزة الجهلي. ما انت هتتصور كده اللي هو العصر ده. العصر بتاع مين اللي لحنها بقى؟ منير مراد. ومنير مراد شوف الخواجه ده الخواجه ده اللي كان ايقاعاته وموسيقاته لو تسمع الاغنيه تستغرب ان منير مراد اللي عمل الغنوه دي. وناس كتير يعني الحقيقه مبسوطين، ودي كانت مقرره علينا عند ماما صفيه المهندس في ربات البيوت. طبعا مش ممكن فوت يوم غير نسمعها. نسمعها دلوقتي. اكتر ثلاثه بحبهم ابني وبنتي وامهم. اكتر ثلاثه بحبهم ابني وبنتي وامهم ساكنين في قلبي وتملي جنبي. ساكنين في قلبي وتملي جنبي وبقول يا ربي خليني اعيش من اجلهم. صغير الله أكبر أخلاقه هادية كويسة يلعب يذاكر ناجح وشاطر وتحب كل المدرسة وأحب وقتي بقضي معاه يسأل وجاوبه على هواه وحب وقتي بقضي معاه أسأل وجاوب على هوا سكن في قلبي وتملي جنبي سكن في قلبي وتملي جنبي وبقول يا ربي خليني أعيش من أجلهم. كانت أيام. الشاعر الكبير الأستاذ صلاح فايز بعد ما سمعنا هذه الأغنية أكتر ثلاثة بحبهم ابني وبنتي وأمهم. نكلم حضرتك على العلاقات الأسرية، وانت كتبت كده عن العلاقة الأسرية الجميلة، هل العلاقات الأسرية في الزمن الحالي زي الزمن الماضي ولا نقول كانت أيام؟ في الزمن الماضي كان الزوج والزوجة عايزين يبنوا عيش فعلا وراضين بقليلهم ويجوا عيل اتنين يعرفوا ربوهم إلى آخر، وكانوا طموحهم محدود مش لا متناهي كده في الصعود، وبيكبروا مع بعض شوية بشوية، ربنا يكبرهم قوي أو ما يكبرهمش قوي حسب الظروف وحسب الإمكانيات وحسب ما هو اللي عملوه إيه في حياتهم، هل هم عملوا على إنهم يحققوا طموحهم ولا باتوا كده مستسلمين للقدر. كان زمان الزوجة غير بتاعت اليومين دول، الزوجة الأول كانت قنوعة، كانت مش مستسلمة للرجل، مطيعة للرجل، في فرق بين الاستسلام وال... ويمكن يا أستاذ صلاح ده سر استمرار الزيجات. ما طبعا على عكس اليومين دول، يعني نسبة الطلاق فين وإيه في السنوات الأولى من الزواج دلوقتي أول سنة من أول سنة يعني على طول مش طايين بعض من الأول، مش مثلا نستحمل بعض إلى آخره. الحاجة نمرة ثلاثة، الحياة كانت أسهل، يعني تمشي في أي شارع في مصر تلاقي أكتر من 100 إعلان شقة الإيجار على العمارات والبيوت. النهاردة عشان تجيبي لابنك ولا عشان أنت تتجوز جوزك يجيب لك شقة عشان تجوزه مشكلة. النهاردة ثقافة الزحام بكل مساوئها. ده صحيح. ده صحيح. وخصوصا كمان أستاذ صلاح علاقة الحب، يعني نعم. مش في الأسرة فقط ولكن بين الأفراد وبعضهم. ما حولك الحب بيجي من إيه؟ أما أنت بتبقي شايفة اللي قدامك بيعملك كويس وأنت بتعملي ربنا كويس، وإنه جارك بيعملك كويس، وإنه صديقتك بتعملك كويس، وقريبتك بتعلمك كويس، وزميلتك في المدرسة بتعملك كويس أو في الجامعة، المعاملة نفسها، المعاملة دي بتقوي حاجة ما تسمى الود، والود ده أهم كمان من الحب، الود أهم من الحب، لأن الود ده فيه استمرارية أكتر من الحب، ممكن الحب ده يكون وقتي لسبب أو لآخر، لكن الود ده فيه استدامة، ده كان موجود زمان. علاوة بقى على أشياء دخلت على مجتمعنا، النت والبت والمت والحاجات وسائل التواصل الاجتماعي اللي اصبحت وسائل التباعد الاجتماعي. بالظبط بالظبط. حضرتك ترشح لنا عمل من اعمالك، نطلع فاصل ونواصل معاك الحوار الشيق الجميل اللي يعد ذاكره للايام. في الايام الخوالي دي، ايام ما كنا بنتكلم عن الاشتراكيه، كانوا بيعملوا لنا ايه يا محمد؟ بيدونا سيمبلز كده مثلا 20-30 رموز شعار، ويقول لك ايه فتح قورة انت تكتب كذا، وصلاح فايز يكتب كذا، وفلان يكتب كذا، وفلان يكتب كذا. ده طبعا بيؤكد دور الفن في خدمة الوطن. على فكر ولا واذا كانش الشعراء مقتنعين بده ما كانوش هيعملوه. طبعا مش اكل عيش، مش اكل عيش، اقتناع، اقتناع بما كنا فيه. واستطاع طبعا جمال عبد الناصر انه فعلا يخلق يعني جيل من الشعراء. تمام. ومن المؤلفين. تمام. فجم في سنة من السنوات، وكان الأستاذ عبد الحميد الحديدي كان هو رئيس الإذاعة، وقال أنا عايزكوا يا أولاد تكتبوا عن الحاجات اللي بيقولوها الناس في الشارع والولاد في الشارع وكده. فأنا من ضمن الحاجات اللي خدتها كلمة بيسبس ناو. تخيل. دي أغنية وطنية يعني. أيوة. السادة المستمعين دلوقتي هيستغربوا. والله. وكتبت غنوة اسمها بس بس نو يا بس بس نو، والأيام عمالة تحلو، شمس الخير فرشت عطير، باس الأرض وطار في الجو عمال يعلى وشايل شعلة مهما الريح تعكسها ولو الأيام عمالة تحلو. أنا ما كتبت الكلام ده استدعاني الأستاذ عبد الحميد الحديدي رئيس الإذاعة أنذاك. بالضبط. قال لي يا أستاذ صلاح أنا بأشكرك على التناول اللي أنت تناولته، وأنا عشان أهديك هدية حلوة هخلي كمان صوت جميل يغني هذه الغنوة. احنا هندي الغنوة دي لمحمد الموجي ولمدام شادية. طبعا انا اتبسطت، وانا كنت عملت حاجات لشادية، بس انا اتبسطت ان اختيار جيل شادية، لان محمد الموجي عمل لحن الحقيقة استاذ. يا ليمون زهر يا زيتون خضر، يا ليمون زهر يا زيتون خضر، ولا يا ست بسرعة وبطر، الملايين مستنيين، الملايين مستنيين، طرحين الفر فوق البندر، لف الترس بهمة يا أستاذ وابعت لي جواب في البوستة، لف الترس بهمة يا أستاذ وابعت لي جواب في البوستة، حبر ورق وكلام ويطمن، قول لي يا صاحبي الحلقة لسطة، شمس الخير طلعت عطير، شمس الخير طلعت عطير، باس الأرض وطرف الجو عمال يعلى شايل شعلة، عمال يعلى شايل شعلة، مهما الريح تعكسها ولو ولو الأيام عمالة تحلو، الأيام عمالة تحلو، كانت أيام الشاعر الكبير الأستاذ صلاح فايز. أيام جميلة جمعت بينك وبين المطرب الكبير هاني شاكر، كيف بدأت هذه العلاقة وأثمرت عن إيه من أعمال فنية ما زالت تمثل غناء جميل في زمن لا نستطيع أن نقول إنه زمن الفن الرديء يعني؟ صح. أنا هاني شاكر أول علاقتي بيه سنة 72، شاب صغير في مقتبل عمره، غنى لمحمد الموجي حلوة يا دنيا أو حاجة زي كده، واستمعت إلى صوته، ثم تعرفت عليه شخصيا أنا وخالد الأمير، وقلنا طب هنكتب له أغاني، هنكتب له. في ذلك الوقت أنا كتبت أغنية كده برضو عمر، مش تهاني شاكر، لمدام شادية، وجهزنا الأغنية وحضرناها لمدام شادية، ومدام شادية قاعدة هي والمرحومة السيدة تحية كاريوكا بيتناقشوا في الحفلة بتاعتها اللي جاية، وان معها شاب جديد يعني صوته حلو وهيبقى مستقبله حلو بإذن الله وبتاع، فعرضوا على خالد الأمير وعليا، قالت له ايه رأيك يا خالد لو ندي الأغنية بتاعتي دي بتاعت كده برضو قمر لهاني شاكر جديد ده. هو الأول يعني تردد على انه من شادية المطرب لسه صغير، وانا كذلك حقيقة، ولكن قالت هي الحقيقة، قالت انا حاسة انه اذا غنى هاني شاكر الغنوة دي هيعمل بيها حاجة، وقد كان ادينا له الغنوة نزل غناها في الحفلة اللي هي غنت فيها. انا فاكر كنت في المعمورة في اسكندرية، والحفلة كانت بالليل، وتاني يوم بقى بيزيعوا، انتوا كنتوا دايما تزيعوا في مطلوب مسموعون تاني يوم، ايوه الاغاني اللي كانت بتتعمل في حفل اضواء يعني المدينه، وهو بالظبط تاني يوم بتتزع والناس والهيصه وبتاع، ولقيت لك يا عم المعموره دي كلها وانا هناك، ما اعرفش منين جابت كده برضو يا قمر وكده برضو قمر وكده برضو قمر، لدرجه انه للحظه اللي انا بكلمك فيها دي يا محمد فات على هذه الغنوه من 72 لغاية النهاردة كام؟ 44 سنة. الغنوة دي 44، يعني 44 يعني إلى الآن بيطلبوها منه ما يطلع حفلات، لأنها الأغنية اللي بالنسبة له كانت زي الغنوة بتاعت عبد الحليم حافظ بالنسبة له صغير. صفيني مرة لا على قد الشوق اللي في عيون. هو صفيني مرة عدت يعني غنوة، لكن على قد الشوق أكدته بقى على قد كم. لقينا مصر كلها تقول على قد الشوق اللي في عيوني. أنا وقتها كنت صغير بقى وعارف الكلام ده، فبقول لك عن حق يعني. نسمع كده برضو يا أمر بصوت المطرب الكبير هاني شاكر. يا حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني، يا حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني، يا حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني، يا ريتك خدتني ولا كنتش بدين، يا ريتك خدتني ولا كنتش بدين، يا حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني، حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني، يا حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني، يا ريتك خدتني ولا كنتش بدين، يا ريتك خدتني ولا كنتش بدين، صدقتك لما قلت انا بكره جاي تاني، وبكره فتملل منك حتى الامان، صدقتك لما قلت انا بكره جاي تاني، وبكره فتملل منك حتى الامان، وكده برضو يا قمر تصاحبني يا عصام، كده هو برضو يا قمر تصاحبني يا عصام، وتفوتني معا وتمشي احس ولا خبر، يا خبر كده برضو يا يا قمر. دلوقتي مين يا حياتي بقوم صحابي، اللهفة والحنين والسهد والعذاب، تعرف دلوقتي مين يا حياتي بقوم صحابي، اللهفة والحنين والسهد والعذاب، بنصبر بعضنا وبنسهر وحدنا، بنصبر بعضنا وبنسهر وحدنا، بنفكر فيك وانت يا قمرنا مش هنا، وكده برضو يا قمر تصاحبني يا عصام، كده هو برضو يا قمر تصاحبني يا عصام، كده هو برضو يا قمر تصاحبني يا عصام، وتفوتني معاك وتمشي لحس ولا خبر، يا خبر كده برضو يا الشاعر الكبير الأستاذ صلاح فايز. دلوقتي لما حضرتك بتقول على هذه القصة أن الفنانة شادية اقترحت أن أغنية كده برضو يا قمر بدل ما هي تغنيها يغنيها المطرب هاني شاكر، ده يدل على الروح اللي كانت بين المطربين وبعضهم، مش بعضهم، دي سيدة غناء هي، وولد لسه داخل الوسط جديد 44 سنة، كان عنده 22 سنة، عنده 20 سنة حاجة زي كده يعني، وهي سيد واسم ونجمة في السينما وكل الروح، إنها أنا إذا قادر أخدم حد أو أقدم له حاجة أحس إن هعمل بيها حاجة، ما هي دي الروح اللي المفروض نرجع لها كلنا في جميع المجالات، في الفن وفي غير الفن. إنما للأسف أخلاقيات ذلك الزمن عفى عليها الزمن. الشاعر الكبير الأستاذ صلاح فايز، يعني بالتأكيد هناك شعور وإحساس داخلي لديك بعد هذه الرحلة الطويلة من العطاء الفني، كيف نعيد هذه الأيام الجميلة؟ الفن ده انعكاس أمين وصادق للحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لأي مجتمع، قول للزمان ارجع زمان، عايز نرجع زمان قول للزمان ارجع زمان. بقيت انت لقيت ناس ما كانتش ناس بقت ناس، والناس اللي هي ناس عيني بقت غلبانة، وبقى اللي في جيبه قرش بيساوي قرش وبيكلمك من جيبه، بقى في حاجات كتير جدا. فبينه وبينك حاجات كتير لازم تتغير، في بقوانين وفي بالتربية. انا اقول لبنتي واقول لحفيدتي، حفيدتي ما تيجي تتجوزي وتجيبي عيال لازم تعملي مع اولادك كذا وكذا وكذا قبل ما يخش المدرسه. الكخ والدح دي قبل المدرسه، اما يروح المدرسه الولد كل واحد رايح المدرسه عارف كخ والدح، ويلاقي مدرس صح واخد بالك وتعليم صح، كل الحاجات دي مترتبه على بعضيها هتبقى في اخلاق. اعتقد ان شهر رمضان فرصه لنا لكي نعيد حساباتنا ونعيد أخلاقنا وأيامنا الجميلة. والله يا محمد بص، هو تفاؤل جميل منك ودعوة جميلة منك حقيقة، لكن أنا مش مبتئس ولا شايف الدنيا ظلمة، أنا شايف الدنيا فيها نور. لكن عايز أقول أبدأ بنفسك من بيتك، ابدأ بنفسك من بيتك، التربية من البيت هتلاقي الدنيا هتتحسن. يعني أنت ما هتكون في البيت كويس هتبقى في شغلك كويس، في مدرستك كويس، في كل حتة كويس. الشاعر الكبير الأستاذ صلاح فايز، رحلة جميلة وأيام جميلة عشناها مع حضرتك، وفعلا كانت أيام جميلة، أيام الفن الجميل والزمن الجميل والناس والعلاقات الجميلة. فيعني احنا في هذه السهرة مرت هذه الدقائق سريعا، وسعدنا جدا بهذا اللقاء. والله أنا اللي أسعدت بيكم، وأتمنى من كل قلبي أن ربنا يطول في عمر لغاية ما أشوف تحول حقيقي في سلوكيات شبابنا، بحيث أشوف أمل في بكرة أن بكرة هيبقى أحسن وأحسن وأحسن بإذن الله. مستمعين الأعزاء، في الأسبوع القادم بمشيئة الله سهرة جديدة من سهرات كانت أيام. تقبلوا تحياتنا وتحيات كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. تمر الساعات وتبقى الذكريات، كانت أيام، كانت أيام. سهرة من إعداد وتقديم محمد فؤاد وصفية صبري.